طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أن المرأة إذا ماتت عنها زوجها في ذلك أن المرأة على الأصل تبقى في بيتها، أي بيت زوجتها، 4 أشهر وعشرة، كما قال الله عز وجل، 4 أشهر وعشرة. هذا الشيء، فما كانت تقابل من قبل من الرجال في حياة زوجتها فتقابلها بعد موت زوجتها، فلا إشكال في ذلك. والحمد لله رب العالمين.